جابر رضي الله عنه انه يجوز يتصرف بماله ان كان اقل من انتين، ولكن احنا ذكرنا ايضا في الفقه انه ما يجوز يتصرف ان كان اقل من لا لا، فرق بين هذا طعام لضيف اشرنا اليها الان، قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف، لكن اللي تكلم عليه فيما سبق الصدقه، الانسان يخرج مال من يتصدق به وهو عليه دين، اما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط ايضا، تمرات بسيطه.